لكن هيك اللفظة ما شيء مثل ذاك اللي قال ما شاء الله وجئت. شو مشيئة محمد عليه السلام مع كونه أفضل البشر بالنسبة لمشيئة الله لخلق الملائكة والرسل والأنبياء والصالحين جميعا؟ لا شيء. مع ذلك قال له أجعلتني لله ندا. بهذه أضلع لما بيقول القائل في البلاد أنا بسوق الله عليك. الله أكبر. جعل القادر عاجزا والعاجز قادرا. ولذلك ينبغي أن لا نتكلم إلا بما نفكر. بسم الله. أحسن لي توجيه هذا السؤال الحقيقة. هذه العبارة بتسمعوها أنتو؟ نعم نعم. في بلادنا في هذا بنكرها؟ هات إيدك وامشي هكذا الناس. نعم. أحد الأخوات تتساءل في حيرة وبتقول إنه أنا يعني وتقسم بالله إنها تشك في إنه لباسها عليها حرام، أكلها عليها حرام. بتقول حتى أنا بدي أروح أحج مش مطمئن لحجتي. فبنسألها يعني ما هو السبب؟ بتقول إنه أنا زوجي متأكدة تماما إنه بتعامل بالربا وبمارس بعض الأمور الأخرى وعدم التزامه بالصلاة وعدم التزامه بالصوم، كل ذلك يدفعني وأنا الملتزمة اللي بصلي وبصوم وبخاف الله إني أشك حتى في لبسي، حتى في ثوبي. مرات بتقول لأولادها لابنها الفقير جدا يعني حاول تأمن لي ثوب ما يكونش من راتب أبوك، اللي أبوك أنا بعرف كيف ممكن يجيب المصاري. فبتقول لك يعني كيف ممكن أتصرف شرعا مع هذا الزوج لو سمحت؟ جزاكم. والله هذا تصرف يتطلب حاكما يحكم بما أنزل الله. هذا أولا. وثانيا يتطلب امرأة تكون عند قولها وعند اهتمامها بشريعة ربها، لأنه لا يكفي إظهار التحسر بالكلام إذا لم يقترن ذلك بالفعل. إذا كان الزوج كما ذكرت ماله حرام وكل ما ينتج من هذا المال يكون حراما، ثم هو كما قلت لا يصلي وربما لا يصوم، فهذا أقل ما يقال فيه شرعا إنه فاسق، وبعض العلماء يقولون هو كافر مرتد عن الدين. إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، حينئذ لا يجوز لهذه المرأة أن تظل في عصمة هذا الزوج الذي أحسن أحواله أنه فاسق وأسوأ أحواله أنه كافر. لا يجوز أن تبقى في عصمته. فيقال لها يجب أن تفارقيه، وهنا يأتي الإشارة إلى ما قلت آنفا، بدا نساء يقفن عند تحمسهن الظاهر في كلامهن، فسيقال لها فارقيه. هو نباءات تنصدم وستقول إلي منه كذا ولد مثلا، يعني وين بديروه؟ مالي مثلا ملجأ، مالي مأوى، مالي أب، مالي إلى آخره. إذا صحيح ما تقولين فلازم ترضي بهذا الواقع المؤسف كل الأسف. أما هيك تتحسري ثم لا تنفذين ما تشعرون به مما يدفعك أن تتحسري هذا التحسر، هذا الكلام كما يقال كلام الليل يمحوه نهاره.